يقول السائل الكريم: يوجد شاب متوفى ويقوم والده وأخوه بطلب إيجار شقة من زوجته أو طردها وابنها وجدتها من الشقة، مع العلم يقول أن معاشها من زوجها لا يفي بسداد الإيجار. أعد السؤال. يقول: يوجد شاب متوفى ويقوم والده وأخوه بطلب وقام والده وأخوه بطلب إيجار شقة من زوجته، يعني في عمارتها، أو طردها وابنها من الشقة. قال: مع العلم أن معاشها من زوجها لا يفي بسداد الإيجار والإعاشة. قال: ما حكم هذا الفعل؟ يعني السؤال: هل الشقة ملك لهذا الأب الذي سيخرجها أم ملك لزوجها؟ زوجها. إن كان ملكا لزوجها فليس لهم الحق في طردها، وإنما تدفع لهم ما يخصهم من الإرث، وما يخصها وابنها، يعني ما يخص الأب إن كان الأب إلى هذه الدرجة من البخل وقلة المروءة، نعم، فيمكن أن تدفع له مقدار ما يخصه من إيجار هذا البيت، لأن الأب له السدس، والحال هذه إن كان البيت لمن؟ الولد. للولد المتوفى، فيخصه السدس. فلو فرضنا أن الإيجار يعدل 600 ريال، فيعطى هذا الأب البخيل قليل المروءة، يعطى ماذا؟ كم؟ 100 ريال. أما وإن كان الملك له، يعني الأب، فينبغي له يعني مروءة واحتراما وتقديرا لحفيده وزوجة ابنه أن يراعي ظروفهما وأن يبقي عليهما في البيت. فإن أصر وبلغ بخله وقلة مروءته إلى هذه الدرجة، فلها ينبغي لها أن تخرج هي وابنها ما دام الملك لهذا الأب البخيل، وتبحث عن سكن آخر. نعم، فهمتم التفصيل هذا؟ طيب.